بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه وشيخي وللمسلمين. قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود وأن بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم، وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراءه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود. طيب، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية في سورة آل عمران وهي الآية 93، كل الطعام، بداية الجزء الرابع: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. مثل ما ذكرنا يعني أن هذه الآية كأنها فاصلة في الخطابات التي وجهت إلى النصارى خاصة وإلى اليهود أحيانا، والخطابات التي ستأتي بتوجيهها إلى المؤمنين، وإن تخللنا شيء إلى الكتاب لكنها في الجملة خطابات للتحذير من سلوك ما كان عليه أهل الكتاب في مواقفهم مع الله ومع رسله. طيب، هذا كأنها فاصل، يعني مثل ما ذكر في البقرة، ذكرنا لكم في البقرة أن يعني نهاية، يعني عندما جاء الخطاب أو الحديث عن قصة إبراهيم وبناء البيت، وهنا يأتي الحديث عن إبراهيم وعن أيضا فرضية الحج للبيت، في تشابه بينهما، وهنا جاء الحديث عن النسخ وهناك عن النسخ، نفس الشيء: ما ننسخ من آية أو ننسيها، وهنا جاء الحديث عن النسخ في إبطال حجة اليهود بأن شريعتهم باقية وأنهم ينكرون النسخ، وكيف تنكرون النسخ والنسخ واقع في شريعتكم. فيعقوب وهو أبوهم، يعقوب الذي يسمى إسرائيل، قد حرم على نفسه أشياء كانت مباحة في الشرائع السابقة فحرم، وهذا هو النسخ، تحريم ما كان مباحا. وأيضا التوراة فيها أشياء كانت مباحة وحرمت، وجاء عيسى وقال: لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. كل هذا يثبت الأدلة وحجج تثبت النسخ، وإن أنكره اليهود كما قال الشيخ هنا، قال بعدما تبين لهم هذا البيان الشافي ثم ينكرونه، هذا افتراء على الله، ولذلك قال: فمن افترى على الله الكذبة من بعد ذلك، أي بعد هذا البيان وهذا الواقع، من افترى فأولئك هم الظالمون حقا. طيب، نواصل. نعم، أحسن الله إليك. قال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أي قل صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله. شوف كيف الشيخ رحمه الله بدقة نظره وتدبره ربط هذه الآية بما قبلها وبما بعدها. قل صدق الله فيما أخبركم عن النسخ وعن ما أنتم عليه من الباطل أيها اليهود، واحتجاجكم احتجاج باطل، قل صدق الله بما ذكر لكم من أخبار صادقة من الله سبحانه، ولذلك قال قل صدق الله، أخبار صادقة من الله سبحانه وتعالى فيما جاءكم من مما يعني أخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبركم به أنبياءكم، فاتبعوا ملة إبراهيم، هذا ربط بالآيات التي بعدها، فاتبعوا ملة إبراهيم فإن إبراهيم كان على الدين الحنيفي ومحمد متبع لإبراهيم، فاتبعوا إبراهيم وكونوا عليه. فيقول قد صدق الله وأقنع عباده، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال. قال فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم، فوجب على اليهود والنصارى. وشوفوا هذا كله الآن الآيات يعني كانت توطئة لبيان أن الدين الحق هو دين إبراهيم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم في دينه متبع لإبراهيم، وأن على اليهود اتباع ملة إبراهيم وكذلك النصارى، هذا الواجب عليهم، والإعراض عن تحريف الأديان واتباع الأديان الباطلة. نعم، شوف كيف الشيخ يربط هذه الآيات بعضها البعض، هذا دقة جميلة من الشيخ. نعم نعم، أحسن إليك. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا، أو مؤمنا يا شيخ مؤمنا، لأن قال دخل كان آمنا مؤمنا شرعا ودينا. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث. وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها، فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شوف لما يعني أمر باتباع ملة إبراهيم، أمر الله سبحانه وتعالى قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، اتبعوا أيها المؤمنون ويا أيها اليهود والنصارى، اتبعوا ملة إبراهيم وكونوا على عقيدة إبراهيم حنيفا تاركا لجميع الأديان متبعا لدين ربه أو لطاعة ربه لعبادة ربه، كونوا عليه. ولما أمرهم، وحتى في آية أخرى أمر النبي خاصة قال فاتبع ملة إبراهيم حنيفا، فاتبع ثم أوحينا ملة إبراهيم حنيفا. نعم، ثم أوحينا إليك أن اتبع، أيوة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. يعني بعد هذا الذكر وتعظيم يعني حق إبراهيم ومكانة إبراهيم بين الأديان ومن جاء بعده، عظم هذا البيت الذي يعني شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم وعلى فعل إبراهيم الذي قام ببناء البيت وأذن في الناس، فذكر ما يتعلق بهذا البيت من تعظيم يعني من أمور عظمها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، مما يتعلق ببركة هذا البيت وأنواع الهدايات المتعلقة بهذا البيت، لما قال يعني مباركا وهدى للعالمين. وبكة اسم من أسماء مكة، مكة لها أسماء، تسمى أم القرى وتسمى مكة وتسمى بكة، سميت بكة قيل لأنها لقلة مائها، لأن الماء يبك منها بشدة، وقيل أن لأنها تبك فيها الرقاب، رقاب الجبابرة، فهذه تسمى بكة، يعني اسم من أسماء مكة الذي بكت مباركة وهدى للعالمين. ثم ذكر ما فيه من الآيات العظام كمقام إبراهيم ودخول البيت، أنه يأمن الإنسان إذا دخله وينشرح صدره، ثم بيّن فرضية هذا الحج على الناس جميعا إلا من أبى، وأن هذا الفرض فرض لمن استطاع، يعني من قدر على ذلك بأن توفرت له الراحلة والزاد. طيب، هذا كله واضح، لكنه قال ومن كفر، هنا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال من كفر ولم يلتزم حج الله فهو خارج عن دينه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وليس معناه أن يعني أن من رفض الحج ولم يعني يقر بالحج فهو كافر، لأنها فرضية ظاهرة، لا يعني لا يمكن أن يأتي شخص ويقول الحج غير فرض، وهي من من من أعلام الدين الظاهرة. ف يعني جحد شيء من أعلام الدين الظاهرة يعد كفرا. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب، مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. أي نعم، هذا مثل ما ذكرنا يعني خطابات تتخلل الخطابات للمؤمنين، لأن سيأتي بعد كلها للمؤمنين، فكأن هذه يعني تحذير ومخاطبة لأهل الكتاب في قوله قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. هذه آيات واضحة وحجج بينة، لماذا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. وفي آية سبقتنا نفسها قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وهنا الله شهيد ومطلع عليكم. ثم قال قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. والآية التي قبلها قل يا كتاب لما تلبسون الحق بالباطل، وهنا تصدون عن سبيل الله، يعني تصدون الناس عن دين الله وتريدون بهذا الدين العوج، وأنتم شهداء والله مطلع عليكم. عموما هذه الآية يعني سبقا ذكرت ودلالاتها واضحة، وكما قال الشيخ قال لما قام الحجج عليهم وبخهم على كفرهم وعنادهم، كيف تكفرون وأنتم قد أقيمت عليكم الحجج. ولذلك جاءت هذه الآية في هذا الموضع كأنها يعني تكشف يعني موقف اليهود والنصارى بأنهم معاندون لا يريدون الوصول إلى الحق، ولذلك قال والله شهيد، ما قال وأنتم تشهدون، قال والله شهيد على أفعالكم. والآية الثانية قال وما الله بغافل، لاحظ الفرق بينهما. نعم واصل أحسن الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم، حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان، ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله، وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جمع مصالحكم، واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه، يستحيل أن يردوكم عن دينكم، لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب. ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد هدي إلى صراط مستقيم، وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. طيب يعني واضح الدلالات الآن بدأت تنتقل مثل ما ذكرنا إلى مخاطبة المؤمنين لما قام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفر عمادهم، بدأ يخاطب المؤمنين بالتحذير من سلوك أهل الكتاب وما كانوا عليه، أو الاغترار بما يقولون ويدعونه. ولذلك خاطب، أول ما خاطب المؤمنين بالتحذير قال إن تطيعوا، جملة شرطية، إن تطيعوا فريقا جماعة من أهل الكتاب يردوكم. بين أثر طاعة هؤلاء اليهود والنصارى أنهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يكونون سببا في ردتكم وخروجكم عن الإيمان. ثم قال يعني تعجب، أو نقول أسلوب تعجب، كيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله فيكم رسوله، يعني كيف يصل لكم الكفر والله قد حذركم ومن عليكم بالقرآن والرسول، كيف يحصل منكم هذا؟ قال ومن يعتصم بالله وبشريعته وبرسوله ويتوكل على الله فقد حمى نفسه وقد حماه الله من شر هؤلاء الذين يريدون الكيد به وإخراجه من هذا. ولاحظ أن هذه الآية مثل الآية اللي في سورة البقرة لما جاء الحديث عن قصة إبراهيم، قال لما قال صبغة الله من أحسن من الله صبغة، قال فيها هناك قال نعم، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وقال أيضا فيها في مثلها في مثل إن تطيع فريقا من أولي الكتاب، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. واضح؟ نعم نعم. إيه، فكان في تشابه كبير بين الآيات وترتيباتها، لكن الفرق أن المخاطب هنا أو المذكور هنا اليهود وهناك كان النصارى. لا، هناك اليهود، عفوا العكس، اليهود وثم هنا النصارى. يعني هنا في سورة البقرة هي التركيز على اليهود، وسورة آل عمران التركيز على النصارى، وأحيانا اليهود والنصارى جميعا، إذا قال يا أهل الكتاب أو كذا يأتون يدخلون اليهود معهم، خاصة إذا كان الأمر واقع، إذا كان الأمر واقعا من الطرفين مثل هذه الآية، يعني يردوكم لأن كلهم يحقدون عليكم. نعم نكمل. أيوة. نعم أحسن الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآيات فيها حث الله لعباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة، بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعل له السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات. وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعل لهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إلى شكر الله والتمسك بحبله، وأمرهم بتتميم هذه الحالة، وهو السبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم، بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية، يدعون إلى الخير وهو الدين أصوله وفروعه وشرائعه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، وينهون عن المنكر وهو ما عرف قبحه شرعا وعقلا، وأولئك هم المفلحون المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب. ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا والمحتسبون الذين يقيمون بإلزام الناس الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات، فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه الآية الكريمة. ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا، ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال، وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغي من بعضهم على بعض. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم، ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم. طيب يعني مجموعة من الآيات، أولها الخطاب للمؤمنين بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأنها هي زمام الأمر، وهي مدار الدين ومدار النجاة والسلامة. هذه الآية يقول: تقوى الله حق تقاته. يقول الشيخ: يعني تقوى الله حق تقاته أن تقوم بطاعته وتترك معصيته، وهذا هو الصحيح. وبعض المفسرين لما جاء عند هذه الآية قال إنها نسخت، من ناسخ قال منسوخة بآية التغابن، فاتقوا الله ما استطعتم. والصحيح أنه لا تعارض بين الآيات حتى نقول بالنسخ، فقوله فاتقوا الله ما استطعتم لا تتعارض، اتقوا الله حق تقاته فيما تستطيعون. وفسر السلف منهم ابن سعود وعلي ورضي الله عنه وغيرهم أن قوله اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. وقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل واستعداد اليوم الرحيل والرضا بالقليل، فكلها متقاربة بأن يتقي الله الإنسان حق تقوى الله. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزموا طاعة الله واستمروا عليه واسألوا الله الثبات حتى الموت. ثم بيّن أن من التقوى الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، لأن من أقوى أسباب التقوى اجتماع الأمة على طاعة الله وعدم تفرقها. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم، هذه يعني تحكي حال الناس قبل الإسلام أنهم كانوا متفرقين وكانوا على شفا حفرة وعلى كفر وضلال، فجاء القرآن وجاء محمد لهدايتهم وإنقاذهم من النار، كما قال: فأنقذكم منها، أي من النار. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هؤلاء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. هل منكم هنا تبعيضية ولا بيانية؟ الشيخ جمع بين الأمرين، وبعض العلماء يقول تبعيضية يعني توجد طائفة منكم، وبعضهم يقول بيانية يعني أنتم كلكم تأمرون بالمعروف والنهي وتنهون عن المنكر. والشيخ جمع بين المعنيين، منكم تبعيضية وبيانية، يعني يوجد منكم طائفة تأمر بالمعروف والنهي وتنهى عن المنكر وأنتم معهم. وهذا تفسير جميل من الشيخ، يقول يدعون إلى الخير يعني إلى دين الإسلام، يأمرون بالمعروف، المعروف هو ما عرف حسنه يعني شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. قال: وأولئك هم المفلحون لا غير، أي هم الناجون من كل مرهوب، سالمون من كل مرهوب، حاصلون على كل مطلوب. قال: شوف لما قال هنا، قال يقول هنا، قال بأن تكون أمة منكم تتصدى، أي طائفة، هذا تبعيضية. ثم قال: ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم أو المتصدق خطابه وبعض الناس عموما الخصوص والمحتسبون بإلزام إقامة، هذه كلها ممن كان أهلا للأمر المعروف والنهي عن المنكر يدخلون مع هذه الطائفة، فتكون بيانية، تكون تبعيضية بيانية. وهذا كلام جميل جدا. يقول: نعم. قال: ولا تكون كالذي تفرقوا، يقول تحذير من سلوك أهل الفرقة كاليهود والنصارى، تفرقوا في دينهم وكانوا شيعا وكانوا أحزابا، يقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا. ولذلك قبل الإسلام كانت اليهود جزء منهم، طائفة منهم مع الخزرج وطائفة مع الأوس، وكانوا بعضهم يقتل بعضا، في قول تعالى: لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون فريقا منكم. هذا كله خطابات بفرق اليهود. قال هنا: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلوا بعد ما جاءوا وأولئك لهم عذاب عظيم. متى يكون العذاب العظيم؟ قال: يوم القيامة. طيب، لعلنا نقف عند هذا لأن الوقت ضيق جدا، فنقف عند هذه الآية وهي الآية 105، وإن شاء الله نواصل، لأن الآية التي بعدها شرح لهذا العذاب العظيم الذي سيكون يوم القيامة، في الحديث عن يوم القيامة وتفصيل في يوم القيامة نجعل إن شاء الله. طيب لو أخذنا حتى نقف عند تلك الآيات أو كنت أيوة. خير أمتين لا لا طيب واصل نعم صلى إليك. ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم هذا العذاب الأليم، فقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة، وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم يوبخون، فيقال أكفرتم بعد إيمانكم وأنهم يوبخون فيقال أكفرتم بعد إيمانكم فكيف اخترتم الكفر على الإيمان فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إيش هذا؟ يقول لك لهم عذاب عظيم يوم القيامة الذي يقسم الله فيه الناس قسمين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، هو تبيض الوجوه وتسفر الوجوه وهم أهل الطاعة، وتسود الوجوه وتظلم وهم أهل الشقاء وأهل المعاصي. قال هؤلاء يدخلون في رحمة الله وهي الجنة، وهؤلاء يوبخون، وهذا من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي. فيقول أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فيذوقون العذاب الجسدي. طيب نعم واصل. نعم صلى إليك. قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل، بين أولياء الله وأعدائه، وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب، وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمته، وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدا بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم، وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة، يبين لعباده أنه الحاكم المطلق، فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، ومن سواه من المخلوقات محكوم عليها ليس لها من الأمر شيء. طيب يقول يعني قال يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل فيها الفرقان بين يعني الحق والباطل، كيف يثني؟ قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه الآيات التي تسمعها في بيان وفي يعني نصح الله سبحانه لعباده وتوجيههم وتذكيرهم بما ينفعهم أو يضرهم، قال هذه الآيات نتلوها هي آيات الحق وهي آيات النور والهداية، فأثنى عليها وهي آيات الفرقان بين الحق والباطل. قال وما الله يريد ظلما للعالمين، أي أن الله سبحانه لا يريد أن يظلم أحد بأن يعذبه من غير أن تقوم عليه الحجة، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقول لما ذكر أنه له الأمر والشرع، أي الأمر والشرع يعني أحكام الأمر القدري والكوني والشرعي، ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان، فالذي قدر وأمر وشرع هو الله، والذي يملك الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لله ولله ما في السماوات. فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. يقول الشيخ وكثيرا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة، هذا استنباط دقيق، مجتمعة. ما هي الأحكام الثلاثة المجتمعة؟ قال ليبين لعباده أنه هو الحاكم المطلق الذي يأمر وينهى، اتقوا الله ولا تعصوه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. القدرية التي يقدرها الله، أحكامه القدرية الكونية، والأحكام الشرعية والأحكام الجزائية، يعني يجازي كل. فالله عز وجل دائما في الآيات يذكر أحكامه القدرية الكونية والشرعية، لأنه يعني مثلا ولله ما في السماوات ما في، يعني ما خلق الله السماوات أبدا، قدر فيها كل شيء تقديرا كونيا، وشرع ما يحتاج العباد إليه، وسيجازي كلا بعمله. وكقوله تعالى وما خلقنا في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فبين أن خلقه للسماوات والأرض ليس عبثا، قد تقديرا حكيما ترتب عليه أمر ونهي وجزاء. فالأمر والنهي والجزاء والخلق كلها تدور في فلك واحد. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو استنباط دقيق. طيب نقف عند هذه الآية 109 من سورة آل عمران، وإن شاء الله نواصل الحديث في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.